أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز أن نقول في هذا الزمن وقع في السلفية فتنة؟ أما في الهدي فلا، السلفيون الذين هم سلفيون على السنة المحضة، في الهدي ليس بينهم شيء، في أصول الدين ليس بينهم خلاف ولله الحمد، وإنما قد يختلفون في بعض المسائل تنطلي على بعضهم. نعم، تنطلي على بعضهم. مثلا بعض السلفيين المنتسب للسلفية لا يرون الردود، وهذا خطأ، هذا خطأ وهذا بدعة منه، وقد قدمت لكم الأدلة آنفا. نعم، لكن إذا أصبح يوالي ويعادي فيما هو عليه فهو وقع في البدعة، انحرف من السنة إلى البدعة، كأن يستميت في الدفاع عن شخص استبانت أخطاؤه ورد عليه ردا علميا لا مجال فيه، فهذا يدافع عنه وينافح ويجادل ويجالد، هذا وقع في البدعة. ومن ذلكم اختلاف بعض أهل السنة في أمور فرعية قد تكون فقهية وقد تكون من العقيدة، هذه الفروع يعني إذا أصبح المخالف للآخر يعني يشنع عليه ويبكته ويوبخه ويعاديه، نقول دخل في البدعة، وقع في البدعة، انحرف، لأن وجدنا أن السلف قد اختلفوا في مسائل فرعية من العقيدة. من ذلكم اختلاف أهل العلم، ونحن نعني أهل السنة، في العرش والقلم أيهما كان السابق، فطائفة قالت بأولية العرش، وطائفة أخرى قالت بأولية القلم، وكلا الفريقين له دليل، له دليله، فلم يثرب بعضهم على بعض أبدا. مثال آخر، نعم، مع أنهم مجمعون، أهل السنة مجمعون على الأصل أن القلم والعرش أول المخلوقات. نعم، فمثال آخر في العقيدة، اختلافهم رضي الله عنهم ورحمهم في هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء، هم متفقون على الإسراء والمعراج، لكن اختلفوا في هذا، هل رأى ربه، متفقون على أن الله كلمه أوحى إليه ما أوحى، لكن اختلفوا هل رآه أو لا. فعائشة ومن أخذ بقولها رضي الله عنهم جميعا يقولون لم يرى ربه، لم يرى ربه، كانت عائشة تشنع تقول: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم فقد كذب، وفي لفظ قالت: فقد أعظم على الله الفرية. نعم، ويشهد لهذا لقولها، استشهدت بأدلة نختصرها، ويوافق قولها قول أبي سعيد الخدري أو غيره رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت نورا، سئل: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا لو ظهرت سبحات وجهه لأحرق ما انتهى إليه بصره. صدق صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى ربه بفؤاده، ومرة قال مرتين. فجمع أهل العلم بحمل النفي في حديث عائشة وما وافقه بنفي الرؤية البصرية، وجمعوا الإثبات في قول ابن عباس رضي الله عنه على الرؤية بالقلب، فالخلاصة أنه رأى ربه بقلبه لا ببصره. فما وجدنا أحد من الطرفين يثرب على الآخر تثريبا يوصله إلى أن يواليه إلى أن يعاديه ويوالي من كان على ما ذهب إليه. وأمثلة كثيرة جدا. نعم. ومن الفقهية، هل الخرور على الخرور بعد الرفع من الركوع على اليدين أو الركبتين؟ ذهبت طائفة إلى أنه على الركبتين، وذهبت أخرى إلى أنه على اليدين. نعم. والكل يحترم الآخر. نعم. وذكرت لكم أمس تارك الصلاة تهاونا، وأن أهل العلم فيه على قولين، ما بين مفسق ومكفر، والكل لم يحمل على الآخر. فالمكفرة لم يصف المفسقين له بأنه مرجئة، مع أنه ترك الصلاة تهاونا، متفقون على هذا أنه تركها على الترك. وهؤلاء المكفرون لم يصفوا المفسقين بأنهم مرجئة، والمفسقون لم يصفوا المكفرين بأنهم خوارج، وإنما هذا مع ظهر مع نابتة الحدادية. نعم.